نريد منكم توجيها شافيا كافيا في ذلك للتفريق بين الوسائل والمقاصد حتى يتضح الأمر. أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن الحكومة وفقها الله تشكر على ما تنشئه من هذه المراكز الصيفية، لأنها تكف بهذه المراكز شرا عظيما وفتنة كبيرة، فما بالكم لو أن هذا الشباب الجحافل الكبير الكثيرة العدد صارت تجوب الأسواق طولا وعرضا، أو تخرج إلى المنتزهات أو إلى البراري أو الشعاب أو الجبال. ما ظنكم بالذي يحصل منها من الشر؟ أعتقد أن كل إنسان عاقل يعرف الواقع سيظن أنه يحصل كارثة للشباب من الانحراف وفساد الأخلاق والأفكار الرديئة وغير ذلك، لكن هذه المراكز ولله الحمد صارت تحفظ كثيرا من الشباب، ولا نقول تحفظ أكثر الشباب ولا كل الشباب كما هو الواقع، ويحصل فيها خير كثير من استدعاء أهل العلم لإلقاء المحاضرات التي يكون بها العلم الكثير والموعظة النافعة والإلفة بين الشباب وبين الشيوخ، وهذه لا شك أنها مصالح عظيمة. أما ما يحصل فيها من إمتاع النفس بلعبة الكرة والمسرحيات وما أشبه ذلك فهذا من الحكمة، لأن النفوس لو أعطيت الجدة في كل حال وفي كل وقت ملت وكلت وسئمت. والصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله إذا كنا عندك وذكرتنا الجنة والنار فكأننا نراها رأي عين، لكن إذا ذهبنا إلى الأهل وعافسنا الأهل والأولاد نسينا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ساعة وساعة، بمعنى أن الإنسان يكون هكذا مرة وهكذا مرة. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص، وقد قال لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد قال رضي الله عنه لأقومن الليل ما عشت ولأصومن النهار ما عشت، أقلت هذا؟ قال نعم يا رسول الله. قال إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وسمع بقوم يقولون حين سألوا عن عمل الرسول عليه الصلاة والسلام في السر، العمل الذي يفعله في بيته، فأخبروا به فكأنهم تقالوا هذا العمل، وقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لسنا كذلك. قال بعضهم أنا لا أنام الليل، يعني يقوم الليل ولا ينام، وقال الثاني أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أكل اللحم، وقال الرابع أنا لا أتزوج النساء. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال ما بال أقوام يقولون هذا، إني أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإعطاء النفس حظها من المتعة المباحة لا شك أنه غاية الحكمة. ثم إن لعبة الكرة مع ما فيها من التسلي وإذهاب التعب النفسي فيها منفعة للبدن لأنها نشاط وتقوية، لكن يجب فيها أن يتجنب اللاعبون ما يفعله بعض السفهاء من لبس السراويل القصيرة، فإن هذا لا يجوز. لا يجوز للشباب الإسلامي أن يلبس سراويل قصيرة، لأننا إن قلنا إن الفخذ عورة فالأمر واضح، العورة لا يجوز كشفها والنظر إليها، وإن لم نقل إنه عورة فإن كشف أفخاذ الشباب فتنة يفتتن بعضهم ببعض، وهذه مفسدة يجب درؤها. ثانيا أن لا يؤدي ذلك إلى الكلام الفاضي من سب أو شتم أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز ما يوصل إلى الكلام البذيء الخارج عن المروءة. ثالثا أن لا يحصل فعل ينافي المروءة كما يفعله بعض اللاعبين، إذا أحد منهم يعني غلب على الآخرين جاءوا يركضون إليه ويضمونه ويخمونه ويركبون على كتفيه وما أشبه ذلك من الأفعال المنافية للمروءة، لأن هذه الأفعال لولا أنها جاءتنا من دول ليس عندهم مروءة ولا دين لكنا أول من ننكرها. هذه حتى البزان الصغار الذين دون البلوغ والذين هم في سن العاشرة ونحوها لو فعلوا هذا لكان ينبغي توجيههم عنها في ترك هذا الفعل. أما قول القائل إن هذا إن مكان المواعظ المساجد فصدق، مكان المواعظ المساجد، لكن هل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعظ الناس إلا في المسجد؟ يعظهم في المسجد، يعظهم في السوق، يعظهم في السفر، وعد النساء يوما يعظهن فيه فأتى إليهن في بيت إحداهن. فمكان الوعظ صحيح أنه هو المساجد هذا الأصل، لكن كلما دعت الحاجة إلى الوعظ فإنه يوعظ. وهؤلاء الشباب لو قلنا ايتوا بالمراكز في المساجد، اطبخوا الغداء في المسجد، سووا القهوة في المسجد، لكن هذا منكر أيضا، أنكر من كونهم يجلسون في مكان معين. وإني أقول لهذا الأخ الذي اعترض بهذا الاعتراض، يجب أن يكون عند الإنسان إدراك ووعي وأن ينزل الأمور منازلها وأن لا يكون سطحيا يرى من فوق السقوف، بل يكون إنسانا واعيا يصبر الأمور ويصبر غورها وينظر ما الذي يترتب من المصالح ومن المفاسد على الأفعال. والقاعدة العريضة الواسعة الشاملة للشريعة الإسلامية أنها إنما هي جلب للمصالح ودفع للمفاسد، فقد أتت بالمصالح ودفع المفاسد. ولا أحد يشك أننا لو قلنا للمراكز الصيفية ائتوا بالمساجد ما تحمل الناس هذا، حتى العامة ما يتحملون هذا الشيء. فإذا نقول هذه الأماكن أماكن المدارس التي هي محل العلم من أزمنة طويلة، والمسلمون لا ينكرونها، يدرسون في المدارس، بنوا الربط والمدارس وطبعوا الكتب، كل هذا لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. غاية ما هنالك أنه يمكن أن يستدل للربط بأصحاب الصفة، لكن هل منع الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك؟ أبدا لا منع من هذا. فالمدارس الآن مكان العلم، يدرس فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء والوسائل المساندة للعلم من نحو وغيره. فنقول الأخ الذي اعترض هذا الاعتراض، فكر في الأمر واعلم أن الدين أوسع من فكرك وأوسع من عقلك، وأنه يأتي بالمصالح أينما كانت، ما لم تشتمل على مضار مساوية أو غالبة فتمنع. وأما قوله إن وسائل الدعوة توقيفية، فكلمة وسائل تدل على أنها ليست توقيفية، ما دامت وسيلة فإننا نسلكها إلا أن تكون محرمة نسلكها، وإن لم يرد نوعها في الشريعة فإننا نسلكها ما لم تكن محرمة، لأن الوسائل لها أحكام ومقاصد. ألسنا الآن نبلغ الناس بواسطة مكبر الصوت؟ وسيلة. هل هذه الوسيلة موجودة في عهد الرسول؟ غير موجودة. ألسنا نقرأ الكتب بلبس المرآة من أجل تكبير الحرف أو بيانه، هل هذه وسيلة لقراءة الكتب وتحصيل العلم؟ هل هذا موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ غير موجود. ألسنا نضع في آذان الأصم أو الخفيف السمع، نضع في أذنه سماعة ليسمع ما يلقى من الخير؟ الجواب بلى. وهل هذا موجود في عهد الرسول؟ ما دمنا أقررنا بأنها وسيلة فالوسيلة ننظر إلى الغاية. نعم لو كانت الوسيلة محرمة حرمة، لو جاء الناس قال والله هؤلاء الجماعة لا يقربون منكم حتى تضربوا بالمعازف لهم ويرقصوا عليها، هذه ما نستعملها. لماذا؟ لأنها وسيلة محرمة. أو قالوا لا يقبل هؤلاء في الدعوة إلى الله إلا أن تكون الداعية امرأة شابة جميلة. هل نأتي بامرأة شابة جميلة؟ لا. إذن فالوسائل جائزة، وعلى حسب ما هي وسيلة إليه، ما لم تكن ممنوعة شرعا بعينها فإنها تمنع. وأنا أحبذ المراكز الصيفية وأرى أنها من حسنات الحكومة، وأحث أولياء الأمور على إدخال أولادهم فيها، لكن يجب الحذر من مسألة وهي أن لا يخلط الشباب الصغار مع المراهقين والكبار بما في ذلك من الفتنة التي يخشى منها. ويجب أيضا أن يكون القائمون على هذه المراكز من ذوي العلم والأمانة والصلاح والمروءة بحسب الإمكان، لأن لا نقول لا بد أن يكون كذلك لأنه أمر قد يكون مستحيلا، فالكمال لله وحده، لكن بحسب الإمكان. ولهذا لما تكلم العلماء على القضاة وأنه يجب أن يكون القاضي عدلا، قالوا إذا لم يوجد قاض عدل فإنه يولى أحسن الفاسقين وأقربهما للأمانة، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم. ثم إن على ولاة الأمور إذا أدخل ولاتهم في هذه المراكز أن يتحسسوا أخبار هذه المراكز، وينظروا كيف تكون مثلا طلعات التلاميذ للبر ومن الذي يخرج بهم وهكذا، حتى يحافظوا على أولادهم. فنسأل الله للجميع التوفيق. وأكرر ولا سيما مع طلبة العلم أن يكون طالب العلم ذهنه واسعا وتفكيره عميقا، وأن لا يأخذ الأمور بظاهرها وسطحيتها، وأن ينظر مقاصد الشريعة وما ترمي إليه من إصلاح الخلق، وأن لا يمنع ما يكون صلاحا أو ما يكون درءا لمفسدة أكبر إلا إذا ورد الشرع بمنعه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، تعلمون جزاكم الله خير، ما ينبغي على المسافر من وقت الحج من الزحام وعدم القدرة في بعض الأماكن، هل وفتوا أهل العلم أنها ترمي في الليل، هل وليها له أنه يروح معها ويجي ويرمي لو في الليل، ولا يذهب في النهار ويرمي معها ويصحبها في الليل؟ الصحيح أن الرمي في الليل جائز، أن الرمي في الليل جائز إلا ليلة العيد، فإنه لا يجوز إلا في آخر الليل. وكذلك أيضا في اليوم الثاني عشر لا يؤخره إلى الليل، لأنه لو أخره إلى الليل لازم أن يبقى إلى الثالث عشر. كذلك رمي الثالث عشر لا يؤخر إلى الليل، لأن أيام التشريق تنتهي بغروب ليلة الثالث عشر، فيجوز حتى لغير المرأة أن يرمي ليلا. ونرى أن الرمي ليلا مع الطمأنينة والإتيان بالرمي على وجه الخشوع أفضل من كونه يذهب يرمي في النهار وهو لا يدري أيرجع إلى خيمته أم يموت، ولا يؤدي العبادة وهو يؤديها عبادة. يؤدي العبادة وكأنه مشغول البال بالخوف على نفسه. وقد قررنا قاعدة دلت عليها الشريعة أن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على زمانها أو مكانها ما دام الوقت متسعا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. فمن كان يدافع الأخبثان نقول أخر الصلاة إلى آخر الوقت حتى تقضي حاجتك، وإن كان الصلاة في أول الوقت أفضل، لكن إذا صليت وأنت تدافع الأخبثين فإنك لا تحصل على الخشوع الذي يتعلق بذات العبادة. لهذا نرى في الوقت الحاضر أن الرمي في الليل أفضل من الرمي في النهار إذا كان الرمي في النهار لا يحصل به الخشوع وأداء العبادة على الوجه المطلوب. فيجوز للرجل أن يؤخر الرمي إلى الليل من أجل أن يذهب هو وأهله ليرموا الجمرة. سؤال بس. نعم. شيخ، إذا أخرج زكاة الذهب أكثر من 3 أشهر، هذا الشيخ الآخر إذا اشترى ذهب جديد وأضافه على الذهب القديم وجبت عليه الزكاة. نعم. تأخير الزكاة سواء زكاة الذهب أو غيره لا يجوز إلا إذا لم يجد الإنسان أهلا للزكاة وأخرها ليتحرى من يرى أنه أهل، فهذا لا بأس به. لكن يجب أن يقيد الحول لأجل السنة الثانية، ما يقول أنا ما زكيت إلا مدة 6 أشهر أضيفها 6 أشهر أخرى. مثلا إذا كان تحل في رمضان ولم يجد أحد يعطيه وأخرها إلى ذي القعدة، إذا جاء رمضان الثاني يؤدي الزكاة، لا يقول إننا لم أؤدي إلا في ذي القعدة فلا أخرج إلا في ذي القعدة، لا، لأن الأول تأخير. فإذا كان لمصلحة فلا بأس. أما إذا اشترى ذهبا في أثناء الحول فإنه لا يضم إلى الذهب الأول في الزكاة، بل يجعل له حولا وحده، وإن شاء أن يضمه إلى الأول ويخرجه يخرج زكاتهما في آن واحد فلا بأس، ويكون هذا من باب تقديم الزكاة. أي نعم، إذا كان الاشتراء أقل من النصاب يضاف إلى الأول في النصاب. أي نعم، لكن في الحول له حول وحده، ما لم يختر أن يجعل زكاتهما في شهر واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. قضية الشيخ: حاج خرج من مزدلفة بعد منتصف الليل ومعه أهله، ولكن لم يتجه إلى المرجع ليرمي جمرة العقبة، واتجه إلى المخيم ولم يرمي جمرة العقبة إلا بعد الضحى، هل يلزم من خرج من مزدلفة أن يتجه إلى المرجع؟ أولا السنة أن يبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر ويسفر جدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من خاف من زحام الناس في رمي العقبة فليخرج في آخر الليل وليرمي الجمرة. وكون يخرج من آخر الليل ولا يرمي الجمرة لا شك أنه مخالف للسنة من وجهين: الوجه الأول خروجه قبل أن يصلي الفجر، والوجه الثاني أنه أخر الرمي إلى أن ارتفعت الشمس. والإنسان الذي يتقدم من أجل الرمي مأمور بأن يتقدم في الرمي. نعم. هل يلزم شيء في هذا؟ لا يلزم شيء. جزاك الله خير. شخص نوى الحج في يوم عرفة، أيهما أفضل له، أن يقرن أم يفرد؟ أم يفرد؟ نعم. الذي يظهر لي أن القرن أفضل لأنه يحصل به نسكان: عمرة وحج، فيقول لبيك عمرة وحجا ويهدي. نعم. فضيلة الشيخ: رجل غلبته شهوته في نهار رمضان فاستمنى بيد زوجته، فما الحكم؟ الحكم أن هذا حرام عليه، إلا إذا كان مسافرا، فإن المسافر يجوز أن يفطر بالأكل والشرب والجماع وغيره. لكن إذا كان غير مسافر فإنه يحرم عليه لأنه يفسد صومه بهذا العمل. يعني يجب قضاء كفارة ولا خلق معي، لأن يفسد صومه بهذا العمل، وعليه التوبة إلى الله أولا، وهي أهم شيء، أن يشعر بالخجل من الله والذل بين يديه ويقضي هذا اليوم الذي أفطره. وزوجته لا شيء عليها إلا إذا أنزلت وقد مكنته من هذا الفعل باختيارها، فعليها أن تقضي ويحرم عليها هذا التمكين، فيكون عليها التوبة والقضاء. نعم. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، كثرت أنواع الصلبان في الملابس والبضائع، فلا أدري هل هناك يعني صليب محدد تجب إزالته؟ وإذا كان لا يمكن أن يزال هذا الصليب إلا بتلف جزء من هذه العين أو جميع هذه البضاعة، وكذلك ما يتعلق في النجمة السداسية، هل يجب أيضا إزالتها أو أم ماذا؟ جزاكم الله خير. أبو بارك الله فيك. أولا لا بد أن نعلم أن هذا صليب، أن هذا صليب، لأن بعض الأشياء يظنها بعض الناس صلبانا وليس كذلك. والشيء الثاني أن نعلم أنه وضع لأنه صليب، لا أنه وضع من أجل أنه نكشة في الثوب، لأن النصارى يعظمون الصليب فلا يمكن أن يجعلوه وشا في ثوب، إنما يضعونه وضع الاحترام، فلا بد من هذين الأمرين. فإذا تحققنا أنه صليب فإن الواجب تمزيقه، أو على الأقل السنة تمزيقه، ولنقاطع هذه الثياب إذا قاطعناها ولم يستفد التجار منها قاطعوها أيضا. وكذلك يقال في النجمة السداسية التي يقال إنها شعار اليهود حكمها حكم الصليب، وإن كان اليهود لا يتخذونها على سبيل العبادة لكنها مختصة بهم. نعم. لكن الصلبان الشيخ على أنواع مختلفة، يعني هل كل صليب تأكد أنه صليب؟ نحن سألنا عنها النصارى الذين أسلم وقالوا أن الصليب عندنا هو الصليب المعروف، أن يكون خطان أحدهما يقع عرضا والثاني يقع طولا، ويكون الطول من جانب أطول من الثاني. حتى سألناهم عن ساعة الصليب، هذه يسمونها ساعة الصليب، قالوا هذا ما يراد به الصليب، هذه علامة الشركة فقط، لأن الصليب عندهم يقولون أنه خط مرتفع طويلا ثم خط عرضي أحد الجانبين في الخط الطولي أطول من الآخر، لأنه هو الواقع. الآن الإنسان المصلوب يوضع له خشبة ويوضع خط خشبة عرض من أجل أن توطر بها يده، فهل يمكن أن يكون الخشبة الموضوعة لليدين تكون في النص؟ نعم؟ لا، هي تكون فوق. لهذا نحن في شك من هذه التي نشرت قبل سنتين بأشكال مختلفة وقالوا هذه صلبان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من المعلوم يا شيخ لديكم حفظكم الله، ثم أنكم أيضا علامة زائدة، هي صليب؟ ما هي صليب؟ لا، هو الأشكال الصليب لا يقولون هذا. أنا حدث إنسان مسلم وكان نصرانيا قال هذا اللي عنده. كذلك أيضا يوجد فيما سبق الدلاء التي يرفع بها الماء من البئر، أدركتموها، في أعلاها عرقات يسمونها العرقات، نعم، يعني خشبتين إحداهم عرض والأخرى طول. الشيء الصليب هو الذي وضع على أنه صليب. نعم. من المعلوم يا شيخ لديكم أنه عندنا نحن في المدينة النبوية على ساكنة أفضل الصلاة والسلام أنه يوجد الرافضة بكثرة، يوجد عندنا ويدرسون معنا في المدارس كلها، فيسأل بعض المدرسين فيقول هل يجب علي أن أعدل بينهم

يجتذبهم، لكن لو يعاملهم بالقسوة والآخرين باللين، أو يعاملهم بالتشديد بالتصحيح والآخرين بالتخفيف، أو يعاملهم بإسقاطهم وهم موجبون صوابا، لا شك هذا يولد في قلوبهم بغضة والكراهة حتى للحق الذي كان عند هذا المساء. أين سبيلة الشيخ؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السؤال: إذا كان المسافر نوى جمع المغرب والعشاء جمع تأخير إلى أن ينصل للمنطقة الفلانية، فلما وصل دخل وقت العشاء أو أنه أذن أو أقيمت الصلاة، فكيف يعني؟ وهو وصل بلده ولا وصل البلد؟ لا، مسافر من محل إقامته إلى محل آخر. نعم. وصل المحل الآخر. نعم. إيه نعم، هو الآن يصلي المغرب ثم يصلي مع الجماعة العشاء، فإن أقام قبل أن يصلي المغرب دخل معهم بنية المغرب، فإن أدرك العشاء من أول ركعة وقام الإمام إلى الرابعة جلس هو وتشهد وسلم، ثم قام مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، وإن دخل مع الإمام في صلاة العشاء في الركعة الثانية فما بعدها فالأمر واضح، إن دخل في الركعة الثانية سلم مع الإمام، إن دخل في الركعة الثالثة أتى بركعة بعده، إن أتى بالرابعة أتى بركعتين بعده. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ، الذي يجامع امرأته في القضاء. نعم. الذي يجامع امرأته وهي تقضي. اي نعم. هل هو آثم؟ هل هي تقضي بإذنها أو بغير إذنه؟ بإذنه. بإذنه، نعم هو آثم، لأنه أفسد عليها صومها. لكن ليس فيه كفارة. ليس فيه كفارة عليها. وطبعا ولا عليه لأنه مفطر. لكن فعله هل هو من الكبائر أو لا يدخل فيه؟ لا أعلم فيه وعيدا خاصا، والذنب إذا لم يكن عليه وعيد خاص فلا يكون من الكبائر.